البدع والضلال، وتجنب على يديه أئمة الشرور من أمرهم تلميذ الأمام ابن قيم الجوزي رحمه الله، فهو الإمام الذي أحيا الله به السنة، والذي قرع أهل البدع وأبطل شبههم، وقد قال في كتابه موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول: أنا كفيل يعني ابن تيمية بأن نجعل كل دليل يستدل يستدل به أهل الباطل حجة عليه، يعني أبين لهم أن هذا الدليل الذي يستدلون به دليل عليه. وهذه الرسالة سميت الوصية الكبرى، وذلك لتوسعه رحمه الله في بيان ما تشمله العقائد والأعمال، من العقائد والأعمال، وله رسالة أخرى اسمها الوصية الصغرى. توجه رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، وقال في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح الرسالة بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى فتح كتابه بالبسملة، ثم ابتدأ بالحمد فالثنى عليه، ثم قال يعني شيخ الإسلام: من أحمد بن تيمية إلى أن يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. وفي صيغة هذه الرسالة اقتداء من شيخ الإسلام رحمه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرسائل غير التصنيف والكتاب، فمن السنة في الرسالة والخطاب يرسله لغيره أن تقول من فلان إلى فلان. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام رحمه الله قال: من أعمال تيمية إلى أن يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. كتابته لرسالة إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر وغيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتاب إلى هرقل عظيم الروم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أسلم تسلم. ولك أن تتأمل معي في بداية هذا المجلس إلى الوضوح والصراحة التامة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين، من محمد رسول الله إلى هرق عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتي الله أجرك مرتين، منهج ليس فيه مداهنة وليس فيه حرج من عرضه أمام كل أحد، لأنه منهج تقبله كل العقول السليمة والفطر المستقيمة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر وسائله ومخاطباته الكفار والمشركين كان واضحا غاية الوضوح معه، فلم يتنازع عن أصل من أصول دعوته وسنته ومنهجه وسبيله أبدا صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لرقل: أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم باسم الدين من التنازل ومحاولة التقريب بين الكفر والإسلام والصليب والتوحيد، فهذا خزي معاق، ونحن بريئون منه، ونعوذ بالله أن يصيبنا ما أصاب الأولياء الفضل. حينما يسأل أحدهم عن النصارى يقول: الحمد لله أن نتفقين معهم، نحن نتفقين معهم بـ90%، بنسبة 90%، يعني فارق خطأ 10% بينه وبين أن يقول أن المسيح ابن الله ولكن الله، يقول أن خلافه مع اليهود خلاف على ليس خلافا دينيا، وإنما هو خلاف على بعض. فلا شك ان هذا باطل والعياذ بالله، وضلال مبين. ولا لدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرب عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذه السنة بدأ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فقال ان محمدا رسول الله الى كرم عظيم. فشيخ الاسلام رحمه الله لما خاطب علي بن سافر رحمه الله على الاخبار فقال من احمد ابن تيميه الى كذا. وهذه الوصيه سميت بالوصيه الكبرى لتوسعه رحمه الله وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه من اصول الدين واصول الايمان. فكان لنا نقول ان هذا الشرح بفضل الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراشي حفظه الله تعالى وسدده. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: الى من يصل به هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين الى السنه والجماعه، ثم فهذا خطاب عام لكل اهل السنه، ثم خص فقال المنتمين الى جماعه الشيخ العالم القدوه البركات علي بن مسافر الاموي رحمه الله ومن نحى نحوه. وعلي بن هذا ذكر شيخنا حفظه الله انه لم يتمكن من جديد ترجمه الله، وقد جاء ترجمه له في سيد عباد الله في كتاب الزريقي وايضا في كتاب الاشركان، ونسبوه الى التصوف وإلى الصوفية، ولعله كان من صوفية أهل السنة الذين أسماهم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والمقصود به من يعني قال في مسألة الزهد في الدنيا، وليس عنده شيء من الشركيات ولا الكفريات، وليس معنى ذلك أن الصوفية تفهم تنسب إلى أهل السنة أو أنها على السبيل والسنة. الصوفية رفع الضالة ورفع المنحرفة، ولكن جماعة من أهل السنة غالوا في مسألة الزهد، فأسماهم شيخ الإسلام صوفية أهل السنة كما في مجلد التصوف من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. ونحن نقرر ونعيد، ليس معنى ذلك أن ننسب الصوفية إلى أهل السنة، أهل السنة في جانب والصوفية في جانب آخر. أظن في هذا المسجد شرحت العبودية لشيخ الإسلام الذي بين مدى المعارضة والقول عن العبودية لله سبحانه وتعالى. فكأنه وجه هذه الرسالة إلى جماعة الشيخ العالي القدوة أبي البركات علي بن مسافر الأموي، لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة. والسلف الصالح والعلماء يكتبون لسببين: اما ان يطلب منهم ذلك، وهذا اكثر رسائل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وسرع ذلك الجماعه منه ابو شجاع صاحب الغير التقليد وغير ذلك، يطلب منه فيؤدي، واما وانه يرى حاجه الناس الى امر ما فيكتب فيه. أولى أنه رأى أن يوجه الخطاب إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية. والمؤلف رحمه الله تعالى وجه الخطاب إلى عموم المسلمين، ثم خص بعد التعميم، وهذا من نصحه رحمه الله. ثم دعا لهم، وهذا من نصح العلماء: يعلمونك ويكون لك. وقد سار على هذا السبيل منهم من المال الدارسين في هذا الموضوع، دائما يدعو الى المحكمه الامام يوسف سيدنا محمد إلى أن يرجع رحمه الله، فيأخذ الهداية عن محمد الله نبي الوالد كان مرفع المسائل قال المرسل الله بطمعاته. ولذلك أنصح الناس بعد الأنبياء هم العلماء، لأن ورثة الأنبياء هم العلماء. ومعلوم أن أقرب شخص للمولود عصبته هو الذي يدركه، فلما كان العلماء ورثة الأنبياء كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا إن من أخذه أخذ حظ واحد، دل ذلك أن أقرب سبيل للحق هو سبيل العلماء. وهذا كله لمن صار أشد بكلمة المفكرين والمثقفين وما ذلك. إنما في الدعوة في العبادة والتنسك لو موقن عن منكر في وسائل التمكين يجب الرجوع في كل ذلك إلى العلماء الراسخين، لأن سبيلهم هو سبيل الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: وفقهم الله بسلوك سبيل. الله عز وجل إذا وفق العبد فإنه يسلك به سبيل الحق. وإن يوفقه وكله الناس. وهذا من المقل العبد أنه يوكل إلى نفسه. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلني الى نفسي طرف عين. الانسان اذا وفي الى نفسه هلك. ولذلك كان من المناسب جدا في سوره الفاتحه قول الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. فذكر الله عز وجل الاستعانه بعد العباد على الله أن الاستعانة نوع من العبادة، ليدل بذلك على أنه لا عبادة بدون استعانة، لا عبادة بدون استعانة. وأيضا ناسب جدا أن الإنسان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح، أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول ولا قوة على هذا التحول إلى الصلاة وإلى الفلاح إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا من فضل يعرف أنه شرع له دينا قويما يناسب فطرته، وأنزل إليه رسلا، وأنزل إليه كتبا، ولا يعذبه إلا بعد أن يقيم الحجة ويقطع المعذرة، ومع ذلك يعينه جل وعلا ويذيبه على هذا. وهذا الواسع فضل ونعم، لو الفضل اولا واخرا ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: واعانوا على طاعته وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء اخر وفيه بيان ان الاعانه من الله، وأن من لم يعلم الله لا يتمكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال: إذا لم يكن عمل من الله بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يعين المؤمن بخلاف المعتزلة والقدرية الذين يقولون ليس لله إعانة على أحد لأحد والعياذ بالله، إنما المؤمن يختار الخير لنفسه دون إعانة، والكافر يختار الشر لنفسه من دون إذن. فهذا من أكثر الأصل. الله تعالى يعين المؤمن ويخزي عن ذلك تعالى وكذا. ذلك لأن المعتزلة عندهم أصل فاسد وهو نفي العلة والأسباب، فينفون العلة والأسباب، وحملوا ذلك على القول بأن الله عز وجل لا يعين حكمه على الطاعة، وهذا ضلال وجهة الله. قال ابن الله: ويعلم المعتصمين بحبه المتين، وهذا دعاء ثابت. وحب الله المتين هو دين مشرع. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن اعتصم بحبل الله فهو من الناجين. وقوله رحمه الله: مهتدين لصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا وصف، يعني جعلهم مهتدين لصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا هو طريق المنعم عليهم. المنعم عليهم بماذا؟ بالعلم والعمل. ولذلك كان مناسب جدا، هذا علم مالوش القرآن الذي يسمى علم تناسب، علم التناسب يعني بين السور وبين الآيات. لماذا تكون هذه الآية كذا ولماذا تكون هذه كذا؟ فكانوا لازم جدا بعد ما قال الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم، قال: فهذا الانعام يكون بالعلم والعمل. كان مناسبا جدا ان يقال بعدها: غير المغضوب عليهم، وهؤلاء تركوا ماذا؟ العلم. ولا الضالين، وهؤلاء تركوا العمل. فهذا مناسب جدا بين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. فالمنعم عليهم هو من الذين رزقوا العلم والعمل به، فصاروا معتصمين بحمد الله مهتدين صراطه المستقيم، كما قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ثم قال رحمه الله: وجنبهم طريق اهل الكتاب والرجال الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعه والمنهاج. جنبهم اي جعلهم في جانب، واهل الضلال في جانب اخر. وهذا ابلغ من الموافقه، القربان والتجنب ابلغ من الموافقه. لذلك هو: ولا تقربوا الزنا. وقال ابراهيم، قال الله عن ابراهيم انه قال: ويجنبي وبني ان نعبد الاصنام، يعني باعد بيننا تمام وبين عباده الاصنام. وطوائفه. ثم قال رحمه الله تعالى: وجنبوا طريق الضلال والرجال الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعه والمنهج. اهل البلد والرجال طائفتان: المغضوب عليهم والضالون. واكثر المفسرين يفسرون المغضوب عليهم ب اليهود، والضالين ب النصارى. وهذا من التفسير لماذا؟ لافراد العام. فإن المغضوب عليهم ليس اليهود فقط، والضالين ليس النصارى فقط، وإنما هذا من التفسير لأفراد العام. لذلك يقول سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود علموا وكانوا علم. فمن فسد من العلماء ففيه شبه منه، ومن فسد من عبادنا يعني تعرف الله على جهل ففيه شبه من النصارى. فلما يفسر المسلمون المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، فهذا من باب تفسير الافراد العام. وجهة أو صوت عند الناس فإن عبادتها من أول من يشكر في هذا الأمر، فقال الله عز وجل إن الذين يشكرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والمؤمن كل يوم على الأقل يدعو هذا الدعاء 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم، وأجمع وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس، لأن الطعام والشراب والنفس إذا لم يحصل به عليه الإنسان غاية ما يحصل به أمر من سوء أنه سوف يموت بدل يموت البدل. وأما إذا لم ينعم عليه بالعلم والعمل ولم يجنب طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين فإنه يموت قلبه، فإنه يموت قلبه والعياذ بالله. ولا شك أن موت القلب أعظم من موت البدن، وإلا لماذا هناك أناس أموات الآن وهم أحياء بيننا بعلمهم؟ مشكلة إيه؟ وهناك أناس على وجه الأرض وهم أموات لا قيمة لهم. مثلا مثل الشيخ الباقي ابن تيمية رحمه الله مثل ابن القيم ندعو له، قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم منا بمتابعة الكتاب والسنة. وهذا أيضا دعاء أن يوفقهم الله لسلوك سبيله، وأن يعينهم على طاعته، وأن يجعلهم معتصمين بحبله مهتدين بصراطه، وأن يجنبهم طريق أهل الضلال حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليهم منا بمتابعة الكتاب والسنة. وهذا فيه دليل على أن من اتبع الكتاب والسنة فإن الله تعالى أعظم عليه كما قال سبحانه في المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. حينما يزين الإيمان في قلبه وحينما تغرم نفسك بالحق وتغرم الباطل هذا كله الفضل والنعمة به لله عز وجل، فضل من الله ونعمة. وهذا الفضل وتلك النعمة على مقتضى حكمة الله عز وجل. لذلك هذا جئت من ختم آية قوله عز وجل: والله عليم حكيم. فهو علم محل تزيين الإيمان في قلبه لحكمته عز وجل فزينه في قلبه وحده. فهي منه من الله، ليس لك حول ولا قوة، فلست أنت الذي هديت نفسك كما يزعم الفرق الضالة من الجبرية والقدرية والمعتزلة، فإنهم يقولون أن الإنسان هو الذي هدى نفسه وهو الذي أضل نفسه، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. إذا متابعة الكتاب والسنة أيها الإخوة والثبات على ذلك ناسيا في زمان المحنة وزمان الفتنة إنما هو بيد الله وحده. الفضل له أولا وآخرا، وظاهر وباطن سبحانه وتعالى. لذلك لما ترى شخص متلون يبتدع في الدين ويحرص عن الشهرة والمكانة بين الناس ولا يقول إلا ما يرضي الناس ولا يهتم بما يرضي الله عز وجل، فالأول شيء تفعله أنك تحمد ربك عز وجل لأنك هداك، فلم تكن مثل هذا، لأن هذه نعمة، وهذه النعمة إنما تزيد يقول رحمه الله تعالى وبعد الغالب على شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول أما بعد، وهذه الكلمة يرجى بها للفصل بين الدخول في صلب الموضوع والمقدمة أو خطبة الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها في خطبة الجمعة كما في حديث جابر بن مسلم أنه كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إلى آخر الحديث من صحيح مسلم. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وبعد، وأصبح في أول من قال هذه الكلمة على 8 و7 أقوال أظهرها قولان، قيل أن أول من قال داود عليه السلام وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل أن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وقيل أن أول من قالها قس بساعدة الميالي الشاعر المعروف. قوله رحمه الله فإنا نحمد الله إليك، وأنت تقول كيف شيخ الإسلام قال وبعد وقد وبعد، لما الأخ قرأ قال وبعد قلت له قل أما أما بعد، هذه طالب المشايخ لو أخذ القارئ في شيء يردون، فهو قال بعد ذلك أما بعد، أليس كذلك؟ قال بعدها أما بعد ابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. وهذا عند أهل السنة. أما عند الأشاعرة فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله. وهذا من أفضل البعض لأنه ليه وباطل. لماذا؟ نقول أن من فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا تفسير باطل. ولا بد أن نقول الله يعني لا معبود حق من الله. لأن المشركين الأوائل كانوا يقولون بأن الله هو الخالق، وحصل نزاع بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت لا إله إلا الله تساوي لا خالق إلا الله إذا لم النزاع ولم الاختلاف لا يعلم. وأنا أقول من كان بينهم من النصارى خلاف 10% ليه تختلف معهم؟ لا تختلف، ادخلوا في صفك. لكن بس 10% أصلا المسلمون الآن هناك جماعة اجتمع من المسلمين اتفقوا 90%. كيف هذا؟ سيئوا إن حاولوا من ذلك قال الله تعالى هو للحمد أهل هو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. هو للحمد أهل لأنه الذي خلقنا من عدم وهو الذي خلقنا ولم يكن شيئا سبحانه وبحمده ومن علينا بنعم عظيم وأعطانا وهدانا الإسلام بل أسبق على النعم ومغادرة وغفرة. قوله هو على كل شيء قدير يعني لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض بخلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله على ما يشاء قدير لأنهم يربطون القدرة به بالمشيئة. هذا ضعف ويربطون العلم بالمشيئة وهذه البدعة القدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر كله يعني مستأنف. وهذا باطل. قال الله تعالى ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد الرجال. نسأله أن يصلي سبق مرارا أن الصلاة من الله عز وجل على عبده معناها على كلين قيل الرحمة وقيل الثناء عليه في الملأ الأعلى والأظهر من معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى لأن الله عز وجل قال بين الرحمة والصلاة. هذا يدل على المغايرة في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعقل فيه المغايرة لأن الأصل في الكلام هو التأسيس ولا التأكيد. التأسيس إلا ما كان الدليل أنه يدل على التأكيد ولذا الأصل في العقل أنه يدل على المغايرة إلا ما دلت على أنه ليس مغيرا إنما للتأكيد. وقوله على خاتم النبيين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم أو آمن في أحد يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كافر زنديق. وسوف يدعي النبوة بعده عليه السلام 30 كذابون كل منهم يزعم أنه نبي. قول رحمه الله وسلم هذا دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب. وهذا دليل على ماذا؟ فيه الرد على من قال الرسول الغلو لأن قولك صلى الله عليه وسلم على محمد وسلم وقول النبي نسأله أن يسلم. وقلنا أن السلام معناه النجاة من العيوب والنقائص، فهذا فيه الرد على من غلا في الرسول كيف دليل على أنه ليس ربا، على أنه ليس ربا ما أشهد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ربا وليس ليس ربا يخلق وليس إله يعبد صلى الله عليه وسلم. فكون نطلب السلامة هذا معناه أنه محتاج إلى ذلك من ربه عز وجل. ولذلك في حديث المشهور الصحيح أن الأوقات كنا نقول قبل أن يقرأ هذا الجواب السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إنك حينما تقول السلام على الله وقلنا أن السلام معناه السلام من النقص فهذا لا يليق مع الله عز وجل. قوله أكرم الخلق على ربه وأكرمهم وأكرم الخلق على ربه وأكرمهم بيده زلفى يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله وأكرمهم بيده قربى وأعظمهم عندهم درجة، فأعلى درجة في الجنة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة التي جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله، هي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله هذه الوسيلة فقد حملت له شفاعته يوم القيامة. ولهذا يشرع المسلم أن يقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعد. وأما قوله من الدرجة الرافعة العليا الرافعة هذا غلط، ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وأصل من جهة المعنى فيها إنكار آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعد عنه سيد الفضيلة ماذا إذا رجع؟ هل هو هي الوسيلة؟ هذا عبر عين وإكرام لا بد له. لأن يقول الإيمان قول وقول، الإيمان قول معاه والعمل شرط في كماله وهو قال عن مسمى الإيمان، يعني الإيمان قول دنيا الإيمان قول وقول معنى هذا. يبقى آل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، يبقى إذا لا فائدة في قوله والدرجة العالية الرفيعة، وأعلى الجنة هو الفردوس كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقه عرش الرحمن، فكيف هو أعلى الجنة ووسط الجنة؟ معناه أن الجنة على أي شكل؟ إذا درس الموضوع على جنة بعد الفقه السلام مسدسة ولا مكعبة؟ على شكل دائرة؟ لما؟ عشان إيه؟ أحسن، لأن الأعلى الشيء لا يكون وسطه إلا إذا كان هذا الشيء إيه؟ على شكل دائرة. ولذلك جاء في الأثار أن العرش على هيئة القبة بالنسبة من الجنة، نسأل الله أن يقول هل أنا أتفق بالعكس عشان كتابة أصلاح أصلاح أصلاح بإذن الله يتعلم فهل أنت أفضل أصلاح أصلاح الدرس ولا لنا أسئلة إلى آخر أو بدأت ولا أسئلة

ذلك هي تقل لطاعته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الإنسان يسلك سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يتبين له العلة والحكمة من هذا السبيل. وأيضا بعض الناس يقول في دراسة الساعة محمد على الأبي الشيخ محمد بن الله وارتقى وسدده في حديث عمر بن مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى لا تملك ولا إله غيره بجده ولا معبود سواك. طب ما الفرق بين لا إله غيره ولا معبود سواك؟ في فرق؟ في فرق؟ ما في فرق؟ أبدا. لا إله لا معبود، لا إله غيره تساوي لا معبود سواك، فضلا عن كونها لم تلد من نص الشرعي. قال رحمه الله تعالى: وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ألهم الله عز وجل أهل نبينا صلى الله عليه وسلم أن سموه محمدا لكثرة خصال حميدة فيه صلى الله عليه وسلم. قال عبده ورسوله، وهذا هو أشرف المقامات، عبده ورسوله. يبقى أعلى المقامات ربوبية الرسالة، العبودية الخاصة والرسالة. والعبودية بقول عبده تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة ومعناها الخاص، وهذه تشمل سائر المخلوقات فهي مربوبة لله عز وجل. قال الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبودية الخاصة وهي عبودية الطبع، يكون هذا من عقد الخاص عن العام لبيان الصح يكون المقصود آل بيته صلى الله عليه وسلم الذين تعرض عليهم الصلاة. ما قال الإسلام البخاري لما وجد في يد الحسن كما قال يا حسن أما علمت أن لا نأكل الصدقة فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الزكاة عليهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت حياته. هذا هو الصحابي. فلو ارتد ثم رجع يقع على عمله وإيمانه. أما إذا مات الإنسان على الفتنة والعياذ بالله فيحفظ ما عمله قبلها وما عمله بعدها حرام. بقول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. وأولئك في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. وقال رحمه الله وسلم تسليما كثيرا هذا مصدر للتأكيد. ثم وصفه بقوله كثيرا. وقال رحمه الله أما بعد سبق الكلام عليها. قال رحمه الله فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. هذا مقتبس من قول الله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وانتبه حتى في دعائك تدعو بما جاء في السنة تدعو بما جاء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى هو العلم النافع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أنزله الله عليه وهو القرآن بواسطة جبرائيل عليه السلام. قال سبحانه نزل بي الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك السنة فإن وحي ثاني قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص يا رسول الله رضي الله عنه يا رسول الله إنك ترضى أكتب كل ما تقول فغضب عليه السلام وقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا. قوله رحمه الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي مصدقا لما تقدمه من الكتب السابقة. الكتاب هنا جنس يشمل جميع الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. فالكتاب القرآن يصدقها ويتضمنها. وقوله رحمه الله ومهيمنا عليه يعني أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها وحاكم عليها. يعني بعهد سليمان عليه السلام هذا والله ما تشهد قوم ويلوا امرهم امراه تدع هذا الورق الصغير الجيد مع اتفاق العلماء على ان المراه لا تولد ولايه عامه ثم ترجع الى امر كان في شرع من كان اصلا بل كانت على غير الاسلام ولما اسلمت قالت رب اني قالت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين دخلت هذا الملك ولكن نحن في زمان عجائب الاسلام قال رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واكمل له ولامته الدين فهذا الدين كامل واتم عليهم النعمه وذلك بهدايتهم الى الصراط المستقيم فنحمد الله ان هدانا الى الصراط المستقيم وهو الاسلام وان هدانا الصراط المستقيم الى السنة والسلم فالهداية كما يقول العلامة السلف في أول تفسير في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فالأول ذكر الله الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم لأن الهداية هدايتان هداية إلى الصراط وهداية في الصراط هداية إلى الصراط يعني هداية إلى الإسلام وهداية في الصراط يعني هداية إلى السنة فتعلم الله أنك لم تكن فارغا ولا معتزليا ولا مرجئيا ولا رافضيا حينما تعتدي أن تكون أنت يوم عن منبر ممن يقول بقول المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة أو غيرهم من الكفار إذا هداك الله تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة تشكره تقر له بقلبك أن النعم أركان شكرها ثلاث بالقلب وذلك الاعتراف بأن النعمة تضيع واللسان وذلك التحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفقر والغلاء والجوارح وذلك استقبال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا شكر النعم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره يقوم على ثلاث فوائد الأول بالقلب وذلك بالاعتراف بأن النعمة من الله عز وجل الثاني باللسان وذلك بالتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفقر والخلل قال سبحانه اما بنعمه ربك فحدث الثالث بالجوارح وذلك استعمال هذه النعم في طاعه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل نحمده سبحانه ان هدانا للصراط والاسلام وهدانا بالصراط يعني الى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح ولذلك كان يوم نزول هذه الايه التي تدل على هذا المعنى صادف ان كان يوم عيد في اعظم ايام السنه ويقوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يقول قال عمر ان في كتابكم الايه لو انزل علينا معشر يهود لاتخذنا يوما عيدا قال ما هي قالوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فقال رضي الله عنه اني لاعلم متى نزلت واين نزلت نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة فصادف نزولها يوم عرفة يوم جمعة ومع ذلك بعض الناس اليوم بعدما ذكر له نوع من التكفير يستحي ان يعبد الاسلام بصورته المشرقه العظيمه فيبدا يقدم تنازلات حتى يقبل هذا وكانه ليس لحب الله عز وجل لما تقدم تنازلات قدم الاسلام بحرمته فانه احرى ان يقبل من كل احد ولا هذا لانك انما انت منذر ولكل قوم هذا لانك انما عليك البلاغ وعليك الحساب لانك وما على الرسول الا البلاغ المبين لانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولانك ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء فاذا هذا الاسلام دين عظيم اتمه الله عز وجل واحماه وهذا من شاء سبحانه وتعالى من عباده اليه جل وعلا قوله الله تعالى وجعلنا خير امه اخرجت للناس هذه امه جعلها الله خير امه اخرجت للناس يعني جعل الله عز وجل امه محمد صلى الله عليه وسلم خير امه لكن هذه مقيده بوصف ما طالما ان هذا الوصف موجود فهذه الخيريه موجود اذا زال هذا الوصف زالت هذه الخيريه قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فطالما ان الامر المعروف والنهي عن المنكر مع الايمان بالله موجودا فهذا معناه ان الخيريه موجوده اذا ذهب هذا الامر المعروف والنهي عن المنكر فهذه الخيريه ليست موجوده وأعلى الجنة عن شهداء على الناس، يعني بكونهم عدنا الخيار صاروا شهداء على الناس فضلا عنه. فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل العدل. فهذا تعليل من الله عز وجل بهذه ما دام بهذا الوصف، الإيمان بالله والأمر معروف والنهي عن المنكر، فهي من أمة العدل وأصحاب العدل الشهادة. والخيرية أنها صارت تشهد عن الناس، ولذلك عليه الصحيح أنها أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغ؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال هل بلغ؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه الأمة وتشهد على الناس، تشهد أن نوحا بلغ أمته، فيقال لهم كيف أردتم أن نوحا بلغنا وأنتم لم تحضروا؟ فيقال أنزل الله علينا الكتاب وأخبرنا أن نوحا بلغنا. إذن هذا يدل على خيرية هذه الأمة طالما وأنها موصوفة بهذا الوصف. لذلك نظام المجاملات والاجتماعات التي على الباطل اجتمع الأشعري مع المعتزلي مع الخارجي مع البرجي مع السني، هذه اجتماعات باطلة فاسدة، وهذه اجتماعات أشبه بالنادي المحرمات التي يعني تجعل الإنسان يدخل فيها دون أن يحس، وإذا لم تقيها نار تحرق والعياذ بالله. فهذه أشد من النار المنتهية، النار تقيم على كل ثوب يتجنبه، أما النار إذا كانت تحت الرماد ربما دعس الإنسان فوقها وأحرقت دون ذلك. لذلك نحذر من مثل هذه الاجتماعات على البعض. كيف تجمع رجل بين رجل خارجي على غير السنة على منهج الإخوة الإسلام مع رجل سني على منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا هؤلاء الإخوة يقولون أنا معلش بس شوية كل واحد نازل حاجة، أنت تنازل شوية وأنت تنازل شوية، ونحاول يعني نعمل حاجة كده في النص. كيف هذا النص؟ يتنازل عن الحق اللي معه وتبقى باطل. ليه ما يتنازل صاحب الباطل الحق اللي معه ويصبح حق؟ لأن هم حسبان، هما حزبان في كتاب الله لا ذلك لهم، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس هناك حزب الله، ليس هناك شيء في جسمه معلش يحاول الناس شوية عن السنة معاك وهو يكون شوية عن البدعة معاك ونخليها عن حاجة في النص. وكذلك جعلناكم أمالا وصف، إنما الوصفية اتباع عباد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى هداهم لما بعث، قال رحمه الله تعالى هداهم لما بعث لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه بجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعه والمنهاج الذي جعله لهم. اي ان الله سبحانه وتعالى هدى هذه الامه لما بعث به رسلهم جميعهم الى الدين، فان الدين الذي شرعه لجميع خلقه هو اصول الاديان كلها، اصول الشرائع كلها الذي جاءت بها الانبياء جميعا، وهو توحيد الله واخلاص العباده له مع التحذير من الشرك واهله. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ومريم وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتفرق يأتي بسبب عدم إقامة وليس بسبب التفريق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني بعدم إقامته، لأنكم لو أقمتموه بصدق لا يمكن أن يكون بينكم تفرق واختلاف وتنازع أو اختلاف هذه الفرقان. والدين إنما هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد الذي لم يرزق في شريعة إلا شريعة. لذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فقال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما في الشرائع فقال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قد ينسخ شيء في شريعة النبي الذي قام به عليه السلام، أما التوحيد فإنه باطل لا ينسخ، البراءة من الشرك باقية لا تنسخ. قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهات شتى ودينهم واحد، فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب لا غير فلا تقتلن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام كما قال العلماء الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك واحد. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالأول هو أصول الإيمان وأعلاها، وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر أدلة على ذلك. فبعدما ذكر رحمه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا، وجعلهم شهداء على الناس وهداهم مما بعث به الرسل من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، قصهم بعد ذلك فيما ميزهم فيه وفضلهم من الشرعة والملة. يعني كما أنكم تتفقون مع الأمم السابقة في أصل الدين وهو التوحيد، إلا أن الله ميزكم عنهم بهذه الشريعة. ثم قال فالأول مثل أصول الإيمان، والأول المراد به الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهو التوحيد، والثاني وهو ما ميزهم به وفضلهم من الشريعة والمنهاج، وهذا سيأتي ذكره في قول المؤلف رحمه الله. وأما الثاني ما أنزله الله في السور المدنية بشرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذه الأمة هديت إلى الدين الذي شرعه الله لجميع خلقه وهو الذي بعث به الرسل وهو التوحيد وأصول الإيمان، وهديت أيضا إلى شريعة مستقيمة تناسب كل الفطر السليمة. ثم سند المصنف رحمه الله تعالى بعدة آيات لقول الله عز وجل، منها قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هذا هو ماذا؟ التوحيد. ومعنى لا إله أي لا معبود بحق، لا إله لا معبود إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا أنا فاعبدون تساوي لا إله إلا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله تساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت تساوي لا إله. وذكر قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أما وصى به إبراهيم وموسى، قوله عز وجل وسأل ما أرسلنا واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. تضمنت إثبات توحيد الله عز وجل وهذا من تمام النفي. يعني هذه الآية وهي قوله سبحانه أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذا السؤال الفائدة منه سؤال ماذا تقريب والاستنكار استنكار وإثبات التوحيد يتضمن الشرك لأنه لا توحيد مع وجود الشرك لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك قال عندما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أصول الإيمان للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال سبحانه يا أيها المشركون الطيبات والأعمال الصالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون والشاهد قول تعالى وأنا ربكم فاتقون والمعنى اتقوني أنا ربكم يعني واتقوني يعني اعبدون يعني اعبدون لأن أساس التقوى هو التوحيد وأساس حسن الخلق هو التوحيد. يعني بعض الناس تكلم عن حسن الخلق والبشر كان كما كذا وكذا ولا يتكلم عن التوحيد. كان هناك لما في الجامع الكبير بإجراء سماحة العلامة عبد العزيز الباز رحمه الله وارضى عليه تكلموا عن حسن الخلق فذكروا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كلام عظيم وناس فاتهم يتكلموا في التوحيد. فكان تعريف الشيخ ايه؟ قال كلام عظيم كلام طيب ولكن كان على من كان من حسن الخلق أن يذكر أولا أن أعظم أخلاق وأفضلها هو توحيد الله. ولذلك النص إن أقربوا مني مجلس يوم القيامة أحاسبكم أخلاق واحد كريم سيدي حسن الله فين؟ بطاعتها عنده كرم وخلق حسن هذا النص فين؟ لكن يهتموا بالأخلاق كل أخلاق كل أخلاق كل أخلاق ولو يريد الكلمة تقول لا لا لا أكثر الظروف اوعى التوحيد ايه كذا التوحيد أعوذ بالله. وهل هناك أساس أعظم من هذا الأساس وهل هناك خلق أفضل من هذا الخلق يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة إلا توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. يقول رحمه الله فالأول مثل وصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخرها. نعم، هذا بيان الأصل الثالث والرابع من أصول الإيمان. إذ أن الأصل الأول هو الإيمان بالله وهو أعلاها وأفضلها، والأصل الثاني الإيمان بالملائكة كما جاء في حديث جبريل وملائكته، والأصل الثالث الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل. فالإيمان بجميع كتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه ورسله، والإيمان بجميع الرسل الذي أرسله الله عز وجل، هذا أمر واجب من أركان الإيمان، هو الأصل الثالث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالكتب يكون مفصلا ومجملا، فالمفصل الإيمان بالكتب التي ذكرت في القرآن العزيز أو في السنة المطهرة، نؤمن بها بأعيانها كالتوراة والإنجيل والزبور فلولا ان الله عز وجل ارسل رسلا كثر يخل الناس المظلمات من النور، لا يعلم أسماءهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بهم إيمانا مجملا، ونؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة عامة إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه آخر الأنبياء لا نبي بعد، وأن شريعته قاطمة. إذا هكذا نؤمن بكتب الله عز وجل ورسل الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة، وهذا هو الفصل الثاني. الحمد لله. فيجب أن نؤمن به تفصيلا وإجمالا، تفصيلا فيما سمى الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بجبريل ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر، وإسرافيل نفخ الصور، وملك الموت لن يخلو الأرواح. نؤمن بهؤلاء جميعا. الله عز وجل سمى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، من الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يسمى هذا الملك عزرائيل، ان هذا ما سماه الله به. الله قال قل يتوفاكم ملك الموت. الحديث قال ان اسمه عزرائيل حديث بس بعض، فاذا نقول ملك الموت ولا صح ان نقول عزرائيل حياه روح حتى على سبيل النزاع، ان هذا كذب. ونؤمن ايضا بمالك فاز النار، ونؤمن كما سبق ذكره ملك الموت واسرافيل وميكائيل وجبريل. لا نعم. قل رحمه الله ومثل الايمان بجميع كتب الله وجميع رسله، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومثل قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. ومثل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، كما أخبر عن إيمان من تقدم من قوم من مؤمني الأمم به، حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. وهذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمان، يعني الإيمان باليوم الآخر وما يدخل به من التوابع الجنة والعقاب في النار، كما أخبر عن إيمان من تقدم للمؤمن ثم به، حيث قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. والشاهد قوله تعالى واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بعد الموت، وهو أن الله عز وجل يبعث الأجساد ويريد الذرات ويركب، وأن الجسد يبلى ولا يبقى منه إلا عاتق الذهب، هكذا الله عز وجل. نعم هو العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حول كان سيجانا كل من ادم يبنى الا عدل قيمه منه خلق ابن ادم ومنه يرجع وعدل الذنب يبقى ويخلق بعد أن صار التراب، لأن الله على كل شيء قدير. لذلك لما قال الكفار من يحيي العظام وهي رميم، قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق من، فلأنه عليم وقادر، فليس ممتنع عليه سبحانه أن يعيد هذا الخلق بعد ذلك. وعند عدد الذرات تعاد الذوات إلى ذاتها، ولكن الصفات تتبدل، بمعنى أن الله تعالى ينشئ الناس يوم القيامة تنشئة قوية، وإنما تبدل الصفات حتى يتحملوا ما لا يتحملونه في الدنيا. فمثلا الخلق يوم القيامة يكون على صورة كنا على صورة أبيهم آدم 60 ذراع في السماء، يعني طول الواحد 60 ذراع، 60 ذراع كم؟ حوالي كم؟ 48 30 سنتي عن طول العمارة، تمام؟ وأيضا من الشعوب مشتقة يستطيعون أن يروا رب المجمع على، وإلا في الدنيا الإنسان لا يقدر على رب الله عز وجل، ليس مستحيل وإنما هو غير ممكن. فيوم القيامة يعطيهم الله عز وجل قوة يرون من فضل ربها رب المجمع على. لذلك يقول النبي عليه السلام لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، أما في الآخرة فقد يختلف. والمبتدعة من الفلاسفة من سار على طريقهم، وأيضا الجهمية أتباع فيها السلطان فتحه الله وأخزاه، يقولون إن الذي يعاد شيء آخر غير جسد الإنسان، فعندهم أن جسد الإنسان يبنى ولا يعود أبدا. وعلى هذا الضرب صار الفلاسفة كابن سينا المشهور في طبيب العرب، وهذا الرجل كان رجلا صديقا كافرا راية في الكفر قطعه الله، ومع ذلك في التاريخ ابن سينا هذا شيء عظيم جدا عند الناس، فكان زنديقا خبيثا ينكر البعث والميعاد، ويقول ان الله عز وجل يعلم كليات الامور ولا يعلم جزئياتها، وايضا في الخلق يقول ان الله عز وجل ينشئ خلقا اخر ويعاتبه او ينعمه غير الخلق الاول، ينشئ شيئا جميلا والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول اقسم في ثلاث مواضع من كتابه انه سيبعث الخلق، قال سبحانه في سوره التراب زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا ثم لننبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه في سوره سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال سبحانه في سورة نوح ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي قل إي وربي إنه لحق، فالبعث يكون في الأبدان، ومن لم يؤمن بأن البعث في الأبدان فهو كافر، وهذا قول الفلاسفة والفلاحين. فهؤلاء يقولون ان الذي يبعث هو الارواح فقط وليس الابدان والعياذ بالله، يقولون لان الروح الباقيه بعد خروجها من الجسد اما في نعيم او في عذاب، هذا باطل. ومعلوم ان ارواح المؤمنين تنعم، فارواح الشهداء تنعم بوسطي القدس تسرع في أنهار الجنة لأنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أجساد تنعم بواسطة، كما أن الشهيد صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة الشهادة في سبيل الله، الشهيد يوم القيامة يسرع، تكون روحه في حواس الخير الخضر تسرح في أنهار الجنة، لأنهم في الدنيا بذلوا أرواحهم ففي الآخرة يبدلون بحواس الطير الخضر تسرح في أنهار الجنة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواس الطير الخضر تسرح في الجنة وتجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل معلقة في العرش. نسأل الله أن يرزق إخوانه الذين ماتوا في جنات أن يرفع عن الجهات الجزمات، نسأل الله أن يقر لنا بهلاك الراقبة وأن يجعلهم عبرة وآية لمن يعتبر إنه على كل شيء قدير.